هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. مش ممكن أبدا أكون سعيدة. أنت متشائمة. دي الحقيقة، أنا متأكدة من نفسي. وليه ما تكونيش واهمة؟ يا ريت ما كنتش أبقى بالشكل ده. أبو إيه رأيك إني قابل على كده؟ طب أنت اشتغلت فترة طويلة وكل أعمالك الفنية كان عليها إقبال. أيوة. يا ترى عملت ثروة قد إيه؟ ولا حاجة، ستر ربنا. يا أمام كتف واسحب اضرب جامد واتعب دشت خلاص جرب لعنينا وطمن هيا مهون. رحلت الفنانة الكبيرة كريمة مختار يوم 12 من يناير عام 2017، ونحيي ذكراها الغالية مع هذه التمثيلية التي كتبها محمود يوسف وأخرجها مصطفى أبو حطب، وأذيعت يوم 15 أغسطس 1966 ومدتها نصف ساعة. تمثيلية الزوج الثاني، كريمة مختار وعمر الحريري والزوج الثاني. الزوج الثاني. الزوج الثاني تمثيلية من تأليف محمود يوسف وإخراج مصطفى أبو حطب. بس لو يصارحني بالحقيقة كنت ارتحت، إنما كل ما افتح له سيرة الجواز يزوغ مني ويتهرب، ما يكونش حاطط عينه على حد ومش راضي يقول. كلمته كتير وغلب غلبي معاه وحلف لي بانه لغايه دلوقتي مفيش في حياته واحد. هيفضل كده لغايه امتى؟ الواحد مكسوف من عمه، واديك شايفه كل ما يزورنا يلمح بكلام وانا مستعبط، مع ان بنته حلوه وست بيت ممتازه وغير كده رحمنا. الحقيقه مفيش ابتسام حاجه تتعيب ابدا، انما نعمل له ايه بس؟ طيب يا سنيه، ما تبقي لي تصاري معاه شويه وتفتحي له السيره، يمكن ربنا يهديه ويوافق. هو أنا في ديك الساعة لما سمير ابني يتجوز ابتسام بنت عمه. والله البنت اللي أنا بعزها وأحبها عشان تشبه المرحوم أختي. ربنا يجعلها من نصيبه. إن اتأخرت شوية الليلة ما تقلقيش. فاهمة فاهمة، عشان تبقى في فرصة للكلام. اتفضل أنت يا أحمد، مع السلامة. الحقيقة يا ماما، حكاية الجواز دي لسه ما فكرتش فيها، ودي مسألة. مسألة إيه بس؟ هو أنت صغير يا سمير؟ نفسي تتجوز واشوفك في بيتك وبين ولادك. كل شيء بأوان يا ماما. ايه رأيك في ابتسام بنت عمك؟ ابتسام؟ ابتسام بنت كويسة وممتازة، انما مفيش انما واذا اللي انت ماسكهم دول. ان كان على المهر يا ابني بابا مستعد يساعدك. ومع احترام البابا انا مرضاش انه يساعدني. ليه يا ابني؟ هو مش ابوك؟ ايوه ابويا، انما انا دلوقتي راجل لازم اعتمد على نفسي. يالله، ولما ابتدي في تكوين اسره لازم تكون من عرق جبيني. ابقى سددهم له بعدين ما دام ما انتش عاوز مساعده. ومع احترامي لراي حضرتك بقولك اني ما احبش السلف. ثم ليه تجبريني على حاجه انا لسه ما اسمع بقى لما اقولك هتتجوز ابتسام، يعني هتتجوز ابتسام ومالكش دعوه بحاجه. هو حضرتك اللي هتتجوزيها ولا انا؟ وبعدين معاك بقى يا سمير، نقرا الفاتحه يا ابني وننتظر. بالعربي يا ماما، انا ما اقدرش اتجوز ابتسام. ليه يا ابني؟ مستواها ماله؟ مستوره وست بيت ومننا وعندها. انا عارف اللي عندها وعارف ارادها، انما انا ليا مبدا تاني. هو انا هعرف اقنعك ومبدا ايه التاني ده يا سمير؟ انا ما اعترفش باراده يجي كده من غير مجهود، لازم ارادنا يكون من مجهودنا ومن تعبنا وعملنا. قول انك مش عاوزها ولاك منها مش متعلمه. ابدا، كل واحده دلوقتي متعلمه وغير متعلمه ليها مجالها اللي بتعمل فيه. ايوه، والمثل بيقول اعمل بخمسه وحاسب البطال. تمام، دلوقتي قدرتي تفهميني. لك عليا لما الاقي البنت اللي اشعر بانها تصلح لي هقول لحضرتك، انما حكايه ابتسام دي لا. على كيفك يا سمير، انا يهمني سعادتك يا ابني. ايه حكايتك يا سمير؟ شايفك اليومين دول بتيجي المكتب على سنجة 10، ما تكونش بتفكر في مشروع جواز زي كده يا فريد؟ ومين يا ترى سعيدة الحظ دي؟ هنا يا فريد في الشركة. اتريك وتفهمت؟ ابدا، ولا حتى اتكلمت. وتبقى هتتجوز ازاي وانت لا تفهمت ولا اتكلمت؟ وتبقى مين دي؟ الله، ما تقول. تعرف لما اقولك عليها مش راح تصدق. اسمع بقى، ما تقعدش تلعب بقى اعصابي، قول لي مين وريحني. الشاردة. ايه؟ الصامتة الحائرة. مين؟ سميحة؟ مش معقول. وايه اللي عجبك فيها؟ شرودها، صمتها، حيرتها. وازاي هتقدر تتفاهم معاها؟ ده اللي محيرني، انما في الحقيقة البنت دي انا معجب بيها جدا. وسر اعجابك ده مصدره ايه؟ عاوز اعيد اليها الطمأنينة، ودي رسالتي. انما دي دايما شاردة زي التايهة، او زي اللي تايه منها حاجة بتدور عليها. ما تكونش انت اللي بتدور عليك. ليه لا؟ التهاني مقدما، انما دي عايزة مجهود كبير. وكل حاجة تيجي بمجهود يبقى لها قيمة. عن اذنك. رايح فين؟ هتفاهم معاها في شوية حاجات خاصة بالعمل. ربنا يوفقك. أنا متشكرة أستاذ سمير وأسفل تعبك. تعبك راحة. أنا قلت أجيب لك الورق بنفسي مادام حضرتك مقطع زيارتنا في المكتب. أنت عارف شغل كتير ويدوبك بقى. إنما ده ما يمنعش أبدا إنك تتعرفي على زملائك برضو، وعلى العموم ده مش تعطيل للعمل، بالعكس ده تيسير للعمل. معرفش ليه أنا. أنت في عالم لوحدك. يظهر كده، إنما أعمل إيه؟ اسمتي كده. آسف إن كنت راح أعطلك على عملك. ابدا، ميعاد انصرافي دلوقتي، واحنا زي ما انت عارف بنخرج قبلكم بربع ساعه علشان المواصلات. كنت بقول يعني قصدي اقول لك، هو حضرتك ساكنه فين؟ في مصر الجديده، والمشوار طويل. غريبه، ازاي تبقي من سكان مصر الجديده وما نعرفش بعض؟ هو انت؟ ايوه. اللهم ليه. طيب نبقى نروح سوا دلوقتي. ها، عندك مانع؟ ابدا ابدا، اتفضل. عيني عليك بارده يا سمير، ايه حكايتك النهارده؟ والله يا ماما في الحقيقه انا مبسوط. ربنا يا ابني يبسطك. ويا ترى بقى؟ انا فاهم وعارف اللي حضرتك عاوزه تقوليه. انا فعلا لقيت الحاجه اللي كنت عاوزها. على خير الله يا ابني، ربنا يتمم بخير. وهنفرح امتى؟ يعني ما سالتنيش هي مين ولا منين ولا بنت مين. الحكايه مفهومه، انت لا بتروح هنا ولا هنا، تبقى واحده معاك في الشركه. يا سلام يا ماما، يا سلام يا سلام عليك. هو ده الصحيح، هو ده. الله، اسمع بقى يا ماما، لما تبقى المساله جد انا هقول لبابا. ويا ترى بقى؟ هتشوفيها. هاي هتشوفيها هتشوفيها. ها، ما قلتليش هي البدله الكحلي جت من عند المكواجي؟ الكحلي كده مره واحده؟ اه ايوه يا سيدي جت. ليه، عندك عزومه؟ لا، عندي مشوار مهم شويه، بالعربي هقابلها الليله.

وايه يعني منها سبق اتجوزت تبقى في نظر المجتمع وحشه بالشكل ده؟ ليه؟ ده انت بكره ما تسمع اشاعات وقصص وروايات. الحقيقه يا ذنبها ايه؟ اتجوزت ومات جوزها تبقى شؤم عليه؟ ده عين الغلط. الاعمار بيد الله ولكل اجل كتاب. انما تقول ايه بقى في التقاليد والخرافات اللي ورثها المجتمع من الماضي المظلم؟ واحنا لازم نحارب التقاليد ونطهر مجتمعنا من الخرافات اللي كانت سبب تاخرنا. قول وناوي تكتب الكتاب امتى عشان نستعد؟ لما تهدى عاصفه الغضب اللي في البيت شويه. يعني الله الجو جاي اهو، اسيب لك المكان وربنا يوفق عن اذنك. الله الله، هو انت غريب، ما تخليك واقف يا اخي، ما انت عارف البير وغطاء. لا يا عم عن اذنك. رغم كل اللي حصل انا مش مطمنه. بلاش تشاؤم، استقبل ايامك وانت متفائل. اللي مر عليا واللي فات واللي شفته مخوفني. انا في الحقيقه عاوز اقول لك يا سمير كلمه كده من غير زعل ولا خصام، ها؟ خلينا احسن اصدقاء. انا مش قادره افهم ايه السبب اللي مخليكي مهزوزه بالشكل ده. انت ما عندكيش ثقه في نفسك؟ لا، الثقه في نفسي موجوده ومؤكده بالدليل، انما في غير كده. اسمح لي اقول لك. لا، والطريقة اللي تخليكي في جو كامل الثقة ايه؟ الحب. الحب؟ امال احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنحب. لا، عايزة ايه تاني؟ الناس تحب بعضها بأمانة وصدق، وتحب عملها بأمانة وصدق، وتحب وطنها بأمانة وصدق. لو اتحقق الحب بالشكل ده وبالطريقة دي تبقى الناس كلها سعيدة. ده أملي، دي سعادتي. ربنا يحقق الأمل والسعادة بإذن الله. ها، ما قلت ليش طلباتك وتوجيهاتك في مسألة؟ ما ليش طلبات ولا توجيهات غير اللي قلت لك عليه. قصدي يعني علشان نتمم إجراءات الجواز. تتصرف في حدود إرادنا، ولو ربنا يسر الأمور نخطط للأسرة الجديدة على أساس سليم. أنت مستعد؟ طبعا، أنا عامل حساب كل شيء وعندي رصيد. طيب، تبقى نفذت أول خطوة صح. والرصيد ده جبته منين؟ كل شهر يا ستي بوفر قرشين في دفتر التوفير، وديكي شايفة لا تدخين ولا مصاريف في غير محلها. أنا كمان عندي قرشين، ناخد منهم جزء للأساس والباقي يفضل للزمن. عال، على العموم إحنا دلوقتي متفقين في المبدأ، بس إحساس بيقول لي إن في مشاكل اجتماعية حتواجهها. نزللها؟ صعب. والإرادة؟ أرجو وأرجو إن ماما وبابا يزوروكم يوم الجمعة، وتبقى دي أول خطوة تنفيذية. وإحنا في الانتظار. والشبكة؟ لا، الشبكة ملهاش لزوم، حقها نستثمره في حاجة مفيدة. عين العقل. اتفقنا يا سمير. اتفقنا يا سمير. تقدر تقولي يا سمير يا ابني إيه اللي خلاها ما خلفتش من جوزها اللي مات؟ معرفش يا ابني. يا حبيبي سيبك من العواطف دي وحكم عقلك، ده مستقبلك ومستقبل أسرة أنت اللي حتكون مسؤول عنها. وهي الخلفة مهمة أوي للدرجة دي؟ ما بلاش. بتقول إيه؟ عاوز تتجوز ولا تخلفش؟ في رأيي إن دي حاجة ثانوية جدا. واسم العيلة يروح فين؟ إيه؟ والله عال بطل ودا واسم عودة. كل شيء اسمه ونصيب. ليه ما تمشيش في الطريق الطبيعي اللي بيمشي فيه كل شاب؟ يا ماما افهمين، جوازها الأول مش جريمة أبدا، وموت جوزها ملهاش ذنب فيه. ليه ننظر لها احنا بقى النظرة المظلمة دي؟ هي ذنبها ايه؟ والله يا ابني عقلك في راسك تعرف خلاصك. انا كان نفسي باباك جه اهو. ان شاء الله تكون عقلت يا سمير. هو انا كنت مجنون يا بابا ولا كل واحد عاوز يتجوز يبقى مجنون؟ تقدر تقول لي يا سمير ابتسامة انت عمك ايه العيب اللي فيها؟ مفيش فيها عيب غير انها عايشة عالة على المجتمع. إيه؟ يا خبر، ابتسام عالة؟ طبعا. تقدري تقولي لي ايه رسالتها في الحياة؟ انا فهمت قصدك يا سمير، انت عاوزها تباشر عملها كمواطنة صالحة تشتغل يعني. وهو ده اللي يجب. ابتسام هتشتغل يا سمير، ايه رأيك؟ وهتشتغل بعد موقفك منها، عاوزة تثبت لك انها مش اقل من سميحة. وهترضى تشتغل؟ ده اجراءات تعين كلها دلوقتي قربت على النهاية، يبقى فيها ايه بعد كده؟ بصراحة ما يبقاش فيها اي عيب. طب ما تقارن بينها وبين التانية. ودي لسه ما حدش اتجوزها ولا. فاهم يا بابا فاهم. يا ابني اسمع الكلام ده، الماضي ساعات بيبقى له انعكاسات وحشة في حياة الأسرة.

يا سلام، دلوقتي كل واحد اطمن على نفسه علشان إذا خلفنا. على فكرة اللي أقوله شرط آخر نور. إيه تاني؟ حكاية الخلفة دي أنا بقول إننا من دلوقتي نعمل حسابنا على اتنين. كفاية كمان علشان نقدر نربيهم كويس. المهم يا سمير إن ضميرك يكون مرتاح. مرتاح جدا. وعلى فكرة تأكدي إن ما كنتش مقتنع ما كنتش اعترفت، لأن أي غلطة أو مجاملة في مسألة زي دي تبقى غلطة العمر. طيب أنا كده سعيدة جدا جدا والحمد لله. الصبر حلو. أديني لقيت السعادة اللي كنت بدور عليها. إنما عاوز أقولك على حاجة يا سمير. إيه؟ في حكاية تعب ضميري. ابتسام، ابتسام يا سمير. ابتسام؟ ابتسام عريسها موجود. فريد يا سميحة، وأنا مرتب المسائل كلها إن كتب كتابنا هيكون في ليلة واحدة، فريد وابتسام وأنا وإنتي. كنتم مع الزوج الثاني، تمثيلية من تأليف محمود يوسف وإخراج مصطفى أبو حفر. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان الكبير علي الكسار في 15 يناير عام 1957، وفي ذكراه نستمع إلى هذا الحوار الرائع الذي أجراه معه الإذاعي الكبير علي فائز زغلول في برنامجه النادر اخترت لكم، ومدته نصف ساعة. هنا القاهرة. اخترت لكم برنامج يعده ويقدمه علي فايق زغلول. سيداتي سادتي، ضيف حلقة النهاردة من مؤسسي المسرح الفكاهي المصري، وكانت له شخصية منفرد بيها، وكنا بنسميه وقتها بربري مصر الوحيد. طبيعي كلكم عرفتم ان الأستاذ علي الكسار. وحياة علي الكسار الفنية بدأت عام 1908، حياة عريضة مليانة بالذكريات الكتيرة المتصلة بتاريخ المسرح المصري. سيداتي سادتي، مع الأستاذ علي الكسار. ازيك أستاذ علي؟ الله يبارك في عمرك. بقول انت قبل ما تحكي لنا ذكرياتك في التمثيل في الفترة الطويلة دي كلها، ايوه، تختار أغنية ايه لحضرات المستمعين؟ والله يا سيدي انا اختار ليت للبراق من استاذ ابراهيم حموده. طب انا هشوفها اذا كانت موجوده في الاذاعه هسمعها لك، انما يمكن الاقيها بصوت المرحومه اسمهان، فهسمعها لك يا بصوت ابراهيم حموده يا بصوت اسمهان. ما فيش مانع، ده الف شكر. Oh.

عندكو أسمر ملك روحي؟ أعتقد أنا هسمعها لك يا أستاذ علي. كده؟ شكرا يا سيدي وتشكر أوي أوي أوي أوي أوي، ألف شكر. علي، انت رسمت لنفسك شخصية فكاهية، فيا ترى ايه الدوافع اللي دفعتك للشخصية دي في بداية؟ قلت لي الدوافع اللي دفعتني لهذه الشخصية، كنا عملنا رواية في كازينو دي باري في شارع عماد الدين، كنا اتنقلنا فيه واشتغلنا عند واحدة اسمها مدام مارسيل لانجلوا، وعملنا رواية اسمها حسن أبو علي سرق المعزة، وهذه الرواية أخذت استحسان كبير، وأنا اخترت هذه الشخصية لهذه الرواية علشان واحد راح يشم النسيم في عزبته واخد الخدام بتاعه، ففكرت إن أعمل شخصية البربري الظريفة الخفيفة دي الروح اللطيفة، فنالت استحسان الجمهور وبقى الجمهور يتحاكى بألفاظها. أيوه. فلما شفت إنها خيشت وأعجبت الجمهور إعجاب نهائي مسكت فيها على طول، وربنا أخذ يدي واستمريت فيها للنهاية. طب يا أستاذ علي، أعتقد أن كل واحد بيصرفه ساعات يعني مواقف بتكون طريفة شوية. أيوة، تذكر موقف من النوع ده؟ مواقف زي إيه يعني؟ أي موقف في الحياة كده كان غريب شوية صدفك؟ والله

طب قول لي يا استاذ علي، فاضل كام دقيقه من وقت البرنامج تختار فيهم اغنيه ايه؟ والله يمكن اسمر ملك روحي دي ما تعجبش العصر الحديث بتاع دلوقتي. ايوه تعجب الناس الكبار اللي زي انا، فمن الاصوب اننا نفكر لهم في حاجه عصريه حديثه. زي مثلا؟ زي اسمر يا اسمراني بتاعت عبد الحليم حافظ على ما اظن. اه مظبوط، مش كده يا سيدي؟ أيه. اذا تكرمت. طب انا هسمعها لك. يا اسمراني مين قاسك عليا لو حبيبي ومطول غيابك ليه؟ قولي ليه ناسي ليه؟ ليه يا صمت؟ الحب اللي أنا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك الحب اللي أنا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا أنا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيبي يا اسمر يا اسمراني بينسك علي موتر وهواني وارض اللي بيا يا اسمر يا اسمراني بينسك علي طيب مشكرا يا استاذ علي يا سيد العفو ده انا اللي ازددت شرف كانت هذه الحلقة يا السادة مع الفنان علي الكسار سيداتي سادتي إلى اللقاء استمعتم إلى حلقة في برنامج اخترت لكم اخترت لكم يعده ويقدمه علي فايق زغلول مستمعينا الأعزاء رحل المطرب الكبير كارم محمود يوم 15 يناير عام 1995 بعد أن ترك لنا تراثا خالدا من الأغاني والمسرحيات الغنائية والأفلام السينمائية ونحيي ذكراه مع هذه الصورة الغنائية لأسواق مصر زمان كما صورها صلاح جاهين ولحنها أحمد صدقي. مدة الصورة الغنائية ربع ساعة، وأذيعت في بداية الخمسينات من القرن الماضي. سوق بلدنا. سلام يا همام همارك بكام،